أظلم الزمان بالجهل والفتان حقدا عاتيا والدين مرتهن عم بالمحن يا أبا الحسن فكرا غاشيا كن بكم ودا أظلم الزمان بالجهل والفتان حقدا عاتيا الدين مرتهى عم بالمحن يا أبا الحسن فكرا غاشيا سفك بكم ودا ظلم مارقا دفيني ظلم لي طه الأمين ظلم من أهل الجحيم ظلم لصبط حسيني ظلم مارقا دفيني ظلم لطه الأمين ظلم من أهل الجحيم ظلم لصبط حسيني يا مصابه يا محرابه كيف هدموا قرآن الأمم هامة بدا جرحا غائرا وجها مصفرا كون في شجا يا مصابه يا محرابه كيف هدموا قرآن الأمم هامة بدا جرحا غائرا وجها مصفرا الكون في شجا وجها مصفرا كون يا مصابه يا محرابه كيف هدموا قرآن الأمم هامة بدا جرحا غائرا وجها مصفرا كون في شجا بعدا يا نبأ عظيم بعدا من ذا لليتيم بعدا زينب الحسين بعدا تضرب من لعيني بعدا يا نبأ عظيم بعدا من ذا لليتيم بعدا زينب الحسين بعدا تضرب من لعيني شاخ الصبر وصبر دام مديد شاخ الصبر والصبر دام مديد يا محراب في فجره الجديد كيف أخفيت ضربة المريد صاح الكون ينعاك يا شهيد شاف الصبر الصبر ذا مديد يا محراب الفجر الجديد شاخ الصبر الصبر ذا مديد يا محراب الفجر الجديد كيف أخفيت ضربة المريد صاح الكون ينعاك يا شهيد، صاح الكون ينعاك. شاخ الصبر والصبر دام مديد، يا محراب في فجره الجديد، كيف أخفيت ضربة المريد. صاح الكون ينعاك يا شهيد، صاح الكون ينعاك يا شهيد.